القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. عز الرجال فهل من يستراح له بنفسة دونها الأرجاء تضطرب؟ هكذا يقول الشاعر الحكيم وهو يبحث عمن يشتكي له ويبثه أحزانه ومواجعه. وعندما نبحث في تراثنا وفي ماضينا العريق عن رجال، لا شك أننا سنجد من نعتز بسيرتهم وأقوالهم وأفعالهم. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف يوما بين أصحابه وسألهم عما يتمناه كل منهم، فقال أحدهم: أتمنى أن يكون لي ملء المدينة خيلا أغزو بها في سبيل الله. وقال آخر: أتمنى مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله. فقال لهم عمر: وأنا أتمنى ملء هذا المسجد رجالا مثل أبي بكر. وها هو رجل مثل يحيى بن معاذ يقف خطيبا بين بعض العلماء فيقول لهم في جرأة وشجاعة: أيها العلماء، إن قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية ومواكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية وأخلاقكم نمرودية وموائدكم جاهلية ومذاهبكم سلطانية، فأين المحمدية؟ وها هو رجل كأبي هريرة ذهب يوما إلى السوق ورأى تدافع الناس على البيع والشراء، فهاله هذا الأمر، فهتف فيهم قائلا: يا أهل هذا السوق، أنتم هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فهرعوا مسرعين إلى المسجد، ثم ما لبثوا أن عادوا سراعا إلى السوق ليقولوا لأبي هريرة: أتسخر منا؟ إننا لم نجد في المسجد ميراثا كما تقول. فقال لهم: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا قوما يصلون وآخرين يتدارسون العلم والقرآن. فقال: ويحكم، وهل ترك محمد ميراثا خيرا من هذا؟ وهذا عبد الله بن جعفر عرف بالسخاء والكرم إلى أبعد حدود السخاء والكرم. قال له معاوية وقد أشفق عليه: إلى متى هذا الإسراف وأنت ترى الأيام مقبلة مدبرة؟ فأجاب عبد الله: إن الله قد عودني عادة وقد عودت عباده عادة، وأخشى إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. غدا نلتقي في بستان الحكمة.